رخيص لا بد أن يرتكب فيه محظورا، إما أن يغطي رأسه أو يلبس مخيط أو يتداوى بدواء فيه طيب أو يمس شيئا من المحظورات. الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا معناه فارتكب محظورا فأتى ما ينهى عنه الحاج أو به أذى من رأسه حلق أو غطى رأسه، فما الحكم؟ يقول الله عز وجل ففدية، أي عليه فدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. كلمة أو في كتاب الله عز وجل تفيد التخيير لا تفيد الترتيب، لو كان الترتيب فكان يجب عليك أولا هذا، فإذا عدم هذا انتقل إلى هذا. فلما أتى الله عز وجل بأو دل على أنها للتخيير. يقول سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هو بالخيار أن يأتي أحد هذه الأشياء، والسنة بينت المقدار، كتاب الله عز وجل أتى به مجملا. ففدية مقابل ارتكابه المحظور من صيام، وبين صلى الله عليه وسلم مقدار الصيام 3 أيام، وجاءت رواية 10 أيام لكن الصواب 3 أيام من صيام أو صدقة. والصدقة جاء بيانها في السنة عنه صلى الله عليه وسلم، يعني فرق فيه 6 آصر، إطعام 6 مساكين، أو نسك يتقرب به إلى الله عز وجل يهدي به المساكين. وهذا النسك قدره القدر الذي جاء في الإحصاء، فما استيسر من الهدي شاة فما فوقها، هذا جزاء أو الفدية في حق من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. قاس عليها أهل العلم من الفقهاء من حلق شعرا من غير رأسه أو نتف شعرا من غير رأسه، إلا إذا كان الشعر مؤذي كما يكون في العينين، أو مس طيبا أو لبس مخيطا أو غطى رأسه. كل هذه جاء الحكم فيها بقوله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النص إنما جاء في حق من حلق وفي حق من لبس، قاس عليه أهل العلم من مس طيبا أو غيره. يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من صيام أو نصر أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم، الأولى ما تقدمها من جمل يقول الله سبحانه وتعالى فإن أخسرتم، ثم قال فإذا أمنتم، فإن وقع عليكم إحصار، فإذا جاء الأمن وارتفع الإحصار. كلمة أمنتم قوله سبحانه أمنتم استدل بها من ذهب إلى أن الإحصار هو منع العدو، لأن الله عز وجل لم يقل إذا برأتم من الغرض أو إذا نقهتم من الغرض، إنما قال أمنتم. الأمن لا يكون إلا من خوف، والحنفية ينازعون يقولون الأمن كما يكون من العدو يكون الأمن من المرض كذلك. الله عز وجل يقول فإذا أمنت، قال هنا سبحانه وتعالى فإذا أمنت، وقال هناك سبحانه وتعالى فإن أخسرتم، فيما استعمل إن في الأولى واستعمل سبحانه إذا في الثانية. إن تأتي للمشكوك فيك، إن أداة شرط من أسماء الشروط أو حرف شرط، هذا الشرط له فعل وله جزاء، إن جاء زيد فأكرمه، وإن حصل كذا فعمل كذا، فإن أكسركم فما استيسر من الهدي. جوابه وجزاؤه ففعل كذا. يقول الله عز وجل هنا: فإذا أمنتم، أتى بالجواب لكلمة إذا، لأن إذا تأتي للمحقق تأتي للفعل الذي لا يشك في وقوعه، خلاف إن تأتي بالأمر المتوهم. إن جاء زيد فأكرمه، ولا تدري عن مجيء زيد، لكن ما تقول إن طلعت الشمس أزوره، ما يصح إن طلعت الشمس، إن طلوع الشمس محقق. تقول ما الذي تقول؟ إذا ولا طلعت الشمس، فالأمن محقق وقوعه، لأن العسر لا يغلب يسرين، فمن صد أو مرض لا بد أن مآله الشفاء أو الموت. الله عز وجل حق بيّن أن ارتفاع المرض محقق وذهاب الخوف محقق، ويقول سبحانه: فإذا أمنتم، ولذا استعمل كلمة إذا، فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. أخذ بها من أهل العلم أن من أكثر وصد عن البيت بمرض أو غيره فنحر وحلق، يجب إن كان معتمرا يجب عليه عمرة، وإن كان حاجا يجب عليه أن يأتي بحج وعمرة. كل من صد عن البيت لا بد من الاتيان ببديل. لما قال لهم من قال: كيف تطالبونه ببديل أن يأتي قضاء هذا الحج والعمرة؟ قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم صد عن البيت في السنة السادسة، وأتى بعمرة القضاء في السنة السابعة، فسميت قضاء لأنه قضى بها العمرة التي لم تتقدم. قال منازعوهم: لكنه صلى الله عليه وسلم لم يطلب من الناس: أيها الناس الذين صددتم عن البيت في السنة السادسة في صلح الحديبية يجب على كل واحد منكم أن يأتي بعمرة أخرى. لم يجب عليهم صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنهم ذلك، فدل على أن المقصر لا يجب عليه. قالوا: لا يجب عليه. والله عز وجل بين في هذه الآية بعد أن قال سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي أن من أخسر فلم يذهب إلى البيت يجب عليه أن يأتي بحج أو عمرة أحدهما، أو يتمتع بهما، يأتي بهما جميعا. والآخرون يقولون: لا، المراد به التمتع المستقل. إيش معنى التمتع؟ الحج ثلاثة أنواع: إفراد وقران وتمتع. الإفراد أن تأتي بالعمرة من مكانك الذي أنت فيه فتمر على الميقات وتحرم، إما عمرة يعني تدخل في النسك لبيك اللهم لبيك، إما عمرة أو حج، ثم تعود إلى دارك. فإذا جاء الحج خرجت من دارك وأتيت بالحج، أن يسموا إفراد. من خرج من داره حجا واحدا يسمى مفرد، هذا نوع من أنواع النسك. النوع الثاني أن تأتي بالحج والعمرة معا، وفي الغالب يكون لمن ساق هديا. السفر في الأول كان على بهائم، فسيعود في آخر الزمان على بهائم. وقال صلى الله عليه وسلم: علامات الساعة أن تعطل القلائص، جمع قلوص وهي فتي الناقة، فلا يوجد عليها راكب، كما هو الحال الآن. ما حد يحج على جمال، إنما يحج على مكائن سيارات. وسيأتي يوم يكون الحج على القلائص والبذل، فكانوا يحجون على النعم، فإذا حجوا عليها جعلوها هديا للكعبة، فإذا وصلوا هناك ذبحوها أو يسوقوا معهم هديا آخر. هديا مصاحبين الهدي الذي يركبونه، فإذا وصلوا هناك ذبحوه. هذا الذي ساق الهدي معه يسمى قارن، لا يجوز له أن يتحلل بعمره، يبقى عمرته مع حجه، يبقى الحج مع العمره. والنوع الثالث أن يأتي بعمره في أشهر الحج، يعني في شوال أو القعدة أو الحج أو الحجة، ويطوف ويسعى ثم يتحلل ويلبس ثيابه ويبقى في مكة حتى يأتي أشهر الحج، شهر الحج يوم الثامن يحرم ويحج مع الناس. هذا جاء بنسكين في سفر واحد، أتى بنسكين في سفر واحد، سمى متمتع لأنه ترفع. السفر أول كان شاقا، السفر أول يقتضي إذهاب نفقة ومضي وقت ومشقة لا يعلمها إلا الله، مو مثل الآن بالطائرة تجي في يوم واحد تعود. لذلك من جاء بعمرة في أشهر الحج وظل في مكة يعتبر مترفق. الله عز وجل قال في حقه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. سماه هديا سبحانه وتعالى، لا دم جبران، لا كمن حلق راسه ولبس مخيط، إنما هو هدي. بخلاف من ذهب إليه من بعض أهل العلم إلى أن هذا الهدي إنما هو دم جبران لنقص الحج فيه، بل في العكس. هذا النوع نوع فاضل، وأفضل أنواع الحج لمن جاء بحج وحده أو بقران، فالتمتع في حق هذا أفضل، لأنه نحر هديا كما نحر القارن هديا، وفك إحرامه وظل ينتظر الحج حتى جاء الحج، فجاء بعمرة مستقلة وحج مستقل. وأفضل من هذا كله أن تأتي بعمرة في أشهر الحج ثم تعود إلى دارك وتنتظر الحج ثم تأخذ حجا مفردا. هذا أنواع أعلى أنواع أعلى أنواع الحج وأفضله، ولعله باتفاق الصحابة رضي الله عنه. أقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر مما تستطيع أن تقدمه لله عز وجل من الهدي، أعلاه بدنا وأقله شاة مما يجزي في الأضحية. فمن لم يجد دل على تفريط، دل على أن هدي التمتع غير هدي جبران المرض الذي ارتكب فيه الإنسان محظور، وغير هدي الإحصار، لأن الله عز وجل هنا قال: فمن لم يجد، جعله على الترتيب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. صم ثلاثة أيام في الحج. قوله سبحانه وتعالى: فصيام، أي عليه صيام هذا الذي تمتع بالعمرة إلى الحج، أن لم يجد هديا، لم يجد هديا إما لفقره، ما في نقود، ليس عنده دراهم يشتري فيها هديا، أو عنده دراهم ولم يجد هديا يباع، واضح هذا؟ لا يجب عليه أن يتسلف، لا يجب عليه. فمن لم يجد هديا الواجب عليه هدي، فإذا عسر وتعذر عليه ينتقل إلى ما يليه: صيام ثلاثة أيام في الحج. الحج المعني به النسك الذي قائم به هذا الشخص، ليس المعني به أشهر الحج، لا، المعني به أنك داخل في النسك. فثلاثة أيام في الحج أي تصوم ثلاثة أيام وأنت قائم بشعائر الحج. ولذا قال بعض أهل العلم: يستحب له أن يحرم قبل يوم الثامن لأجل أن يصوم السابع والثامن، أو السادس والثامن والسابع. فهذا القول لا يتجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إنما أحرموا بإحرامه يوم الثامن، ما أحرموا كما قال بعض الفقهاء. فهذا من لم يجد هديا إن أحرم قبل الثامن فيصوم، وإن لم يحرم قبل الثامن فيحرم يوم الثامن يصوم فيه، ويوم عرفة لا يجوز صيامه، يوم عرفة جاز له أن يصوم فيه، جاز له أن يصوم فيه، إن أحب أن يصوم فيه صام. ولا يصوم يوم النحر، لأن يوم العيد منهي عن صيامه، يوم العيد منهي عن صيامه، وجاز له أن يصوم أيام التشريق على خلاف. فقوله سبحانه ثلاثة أيام في الحج، اليوم الثامن ويوم عرفة وغير يوم العيد، هذه ثلاثة أيام. وأيام التشريق لا يصح فيها التطوع، لا يجوز أن يتطوع فيها الإنسان، لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، أيام عيد. عرفنا هذا؟ من أراد أن يتطوع لله بصوم لا يصوم المحرم يوم العاشر، لأنه يوم عيد منهي عنه، صومه باطل. ولا يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام، أيام التشريق، لأنها أيام شرب وبعال وذكر الله عز وجل، فلا يصح أن يصوم فيها. ومن عجز عن الصوم في هذه الأيام الصحيح أنها يصومها إذا رجع مع السبعة. ذهب بعض أهل العلم أن من عجز عن الصوم في ثلاثة أيام في الحج رجع إلى ما كان أصلا عليه وهو الهدي، فينتظر حتى يتيسر فيهدي. يقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، سبعة إذا رجعت من منى أو إذا رجعتم إلى أهليكم. اختلف فيه أهل العلم، فجاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنهم إذا رجعتم إلى أهليكم، إذا قفل الحاج راجع إلى دياره فيصوم السبعة الأيام التي تجب عليه، يجب عليه هدي، فإذا عجز عن الهدي يصوم. وهذا الصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. يقول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، ثلاثة زائد سبعة كم يساوي؟ إذا كانت عشرة معروفة عند الناس فلما ذكرت في كتاب الله عز وجل قال عشرة؟ إذا كانت ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة، لما أكل الله هذه العشرة بكاملة؟ عرفنا هذه؟ نقف على هذا المعنى، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم.